بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: تحية المسجد في وقت النهي، هل نستطيع أن نقول إن الجهة منفكة؟ من حيث الصلاة فهي مأمور بها، من حيث الوقت من هنا. تحية المسجد من ذوات الأسباب، وقد جاءت الأدلة متعددة تخصيص ذوات الأسباب في خروجها من النهي المذكور. يقول: كيف يجب على من نذر نذر معصية كفارة، لأنه التزم هذا الشيء بالله كالذي يلتزم باليمين، فالذي يحلف أنه يصوم يوم العيد لا يجوز له الوفاء على الكفارة، ومثله النذر. يقول: صلاة الجنازة في المقابر مما استثناء العلماء، هل اجتمع صلاة الجنازة في المقبرة ووقت النهي أي قبل زوال الشمس كما يفعل بعض تمام الصلاة؟ جاء حديث عقبة بن عامر في مسلم: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهير. الصلاة على الجنازة في هذه الثلاث الأوقات مكروهة، والدفن مكروه في هذا، منهي عن ذلك. وأما من بعد الفجر إلى قرب طلوع الشمس هذا لا يكره في صلاة الجنازة، وكذلك من بعد العصر إلى قبيل غروب الشمس. يقول: أحنا فهمت هذه العبارة، وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغي للفراغ الذي انتقل منه، أي أن الجسم إذا انتقل من مكان إلى آخر فهو فرغ هذا المكان وشغل المكان الآخر، فشغله المكان الآخر هو بنفسه تفريغه للمكان الأول، هكذا يقولون. الصحيح أنه تفريغه للمكان الأول يستلزم أن يشغل مكانا غيره. يقول: ما معنى عبارة المؤلف وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرده المعين كما مثلنا، لا بالنظر إلى مفهومه؟ إن شاء الله نعيد قراءة هذه العبارة اليوم. طيب، الآن أخذنا مسألة كون الأمر بالشيء نهى عن ضده في ثلاثة مذاهب. طيب، هناك تنبيه قبل أن نشرع في ذلك. مسألة المذاهب الثلاثة في الأعيان المنتفع بها. طيب، الذي عنده نسختي صفحة 43، دار اليقين 46. طيب، المذهب الثالث التوقف. طيب، اكتبوا على ذلك، على هذا المذهب التوقف. طيب، نبه الزركشي رحمه الله، نبه الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، نبه الزركشي رحمه الله في البحر المحيط السادس صفحة 12، السادس صفحة 12، أن القول بالوقف، أن القول بالوقف إنما هو في مسألة حكم الأشياء قبل الشرع، إنما هو في مسألة حكم الأشياء قبل الشرع. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ورود الشرع ففيه القولان السابقان فقط. وأما بعد ورود الشرع ففيه القولان السابقان فقط. كتبتم؟ طيب يا أخوان، هذه فائدة من أحد الأخوة جزاه الله خيرا، ومن وقف على فادق يأتي بها له غنمها إن شاء الله، العدد كثير يحصل على أجر كثير. طيب، أخذنا بالأمس مذاهب في الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب، أخذنا المثل الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم. الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. قلنا هذا القول مبني على مسألة. ما هذه المسألة؟ على القول بأن الكلام نفسي ولفظي، وأن القرآن كلام الله، وكلام الله لا يكون إلا نفسي عندهم. فقالوا كلام نفساني، بمعنى أنه معنى واحد قائم بذات لا أزلا، ليس بحرف ولا صوت. ولذلك عندهم لا عبرة بفعل أمر أو بنهي، لأن المعنى واحد، المعنى واحد. فقولك لا تفطر في رمضان عندهم مثل قولك صوم رمضان، قال المعنى واحد. فالكلام فهذا هو عين هذا، الأمر هو عين النهي، الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضد. وتقدم معنا أن هذا كلام باطل، وإنما يسترجم النهي عن ضد كما سيأتي. ثم نبه المؤلف على اشتراط أن يكون الضد واحدا. فلو كان الضد مخير بين ثلاثة أمور مثلا، هل يستلزم النهي عن ضده؟ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضد واحد بعينه، لكن يستلزم النهي عن ضد الجميع. طيب، هذا هو معنى العبارة التي سأل عنها به. نقرأها ونواصل القراءة بعد ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله: وذلك بالنظر إلى ما صدقه أي فرده المعين، أي أحد الثلاث الأمور، أحد الثلاث الأمور إذا اعتبرنا واحد بعينه فلا يستلزم النهي عن ضده. فنقول الأمر بالإطعام المساكين لا يستلزم النهي عن ترك إطعامهم، لأنه يوجد بدل، لأنه يوجد أمر آخر وهو الكسوة أو تحذير الرقبة. قال: كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه، أي مفهوم الآية أنه يلتزم هذه الثلاثة الأمور، وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء، أي أحد هذه الثلاثة الأمور. فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، أي نهي عن هذه الأمور الثلاثة بمجموعها، نهي عن ضده. الأمر بالكفارة يستلزم النهي عن ترك الثلاثة الأمور. قال: وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها، أي يترك الثلاثة الأمور كلها. وكذلك الوقت الموسع، فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهيا عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بمعنى أنه لا يقال أنه يحرم على الإنسان أن يترك الصلاة في أول الوقت، لأنه يمكن أن يصلي في وسط الوقت أو في آخر. فالأمر بالصلاة نهي له عن تركها كلية في جميع الأوقات الثلاثة، يستلزم النهي عن تركها في جميع الأوقات الثلاثة، ولا يقال يستلزم النهي عن تركها في أول الوقت فقط. فلا ينظر إلى واحد بعينه في الواجب المبهم، ينظر إلى مجموع الثلاثة الأمور. قال: بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. قال مقيده عفى الله عنه، من هو مقيده؟ أحد الأخوة سعد، نعم، هو الشنقيطي رحمه الله. مقيده الكاتب يقيد المعلومات. الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي. وكلام الله من أي النوعين يجعلهما؟ من كلام النفس. وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، فعندهم يقولون: فكيف تعبرون بكلام الله؟ قالوا: الله عز وجل يلهم جبريل المعنى الذي في نفسه، فيفهمه جبريل فيعبر عنه جبريل، فالقرآن عبارة عندهم عن حروف وأصوات من جبريل عليه السلام، عبر بها عن المعنى الذي في نفس الله تعالى الله عن طولهم ألوان كبيرة. الصحيح أن الله عز وجل تكلم بذلك بحرف وصوت سمعه جبريل ثم أوحاه إلى محمد، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد. والكلام لا يعتبر نفسيا حتى في اللغة العربية إلا مقيدا، إذا قيل حديث نفس مقيد يكون كلام نفس، حديث نفس في اللغة العربية. أما الكلام في اللغة العربية بالإطلاق فلا يفهم منه إلا الكلام بحرف وصوت. لذلك قال في الحديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس قيده ما حدثت به أنفسها، ثم قال ما لم تعمل أو تتكلم، أطلق الكلام دل على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. ولذلك يتنبه لتعريف النحوي بعض النحويين للكلام، يقولون تعريفه في اللغة ما دل على معنى بإشارة أو بكتابة أو بلفظ، وهذا غير صحيح، بل هو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد. قال: واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، لأنهم يعتبرون صيغة الكلام عندهم المعنى فقط، نظر إلى المعنى فقط، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود أي النهي. وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، من الذين قالوا بهذا القول اشترطوا أن يكون الأمر نفسيا، بعضهم شرط ذلك، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة. وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره، وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله: من حيث المعنى وأما الصيغة فلا. أما المؤلف فهو يظهر من كلامه أنه أراد أنه من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، أي أراد أن الأمر بالشيء يفهم منه النهي عن ضده، ولم يقصد القول بقول أهل المتكلمين. لكنه ما تنبه كما سيذكر المؤلف، لم ينتبه لمذهب المبتدعة في هذا الباب. قال: ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، يعني عبروا بهذا الشيء وتحته أمر خطير، وهو أن كلام الله نفسي، فعندهم الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، بناء على مذهبهم الفاسد أن كلام الله عز وجل نفساني. قال: لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لن يتكلم بها رب السماوات والأرض، إنما عبر بها جبريل أو حكاها جبريل، بعضهم يقول عبر وبعضهم يقول حكى، والأشاعرة والكلابية هم الذين تبنوا هذا القول. قال وبطلان ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر. الخلاصة من ذلك أنه لا يقال الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، لأن هذا مبنيا على مذهب باطل، وهو أنه أن كلام الله عز وجل نفسي معنى فقط، وأن القرآن بآياته وحروفه من تعبير جبريل أو من حكاية جبريل، سواء النهي أو الأمر، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. قال المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، أمرك بالشيء يستلزم النهي عن ضد هذا القول، وهذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك اسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة الجمع بين الضد، لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا الواجب إلا به واجب كما تقدم، يعني أنه لا يمكن الاتيان بالأمر هذا إلا بترك ضده. فقولك صوم رمضان يستلزم النهي عن فطره، وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول، وهو أيضا مذهب أحمد والشافعي في الأشهر من مذهبهما. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، أي الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولا يتضمن النهي عن ضده، وهو قول المعتزلة والأديار من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية. واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يكون وقت الأمر عن الشيء، عندكم ماذا؟ إذ لا يتصور ماذا؟ إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا، هكذا؟ إذن عندنا حصل الخطأ، صوبه عندنا، إذ لا يتصور الأمر بالشيء النهي عن الشيء، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا. يعني معنى قول هؤلاء، قالوا الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده. لماذا؟ قالوا قد يأمر بالشيء وهو غير منتبه للوازمه، وهو غير منتبه للوازمه، فقالوا لوازمه ليس منهيا عنها، هكذا يقولون، أو لوازمه وهو الضد ليس منهيا عن الضد. وهذه حجتهم، أنهم قد يكون الآمر بالشيء ماذا ذاهلا عن لوازم هذا الأمر وعن ضده إلى آخره. وهذا أولا أن الأصول موضوعه القرآن والسنة، وخطاب الشارع لا يصف بالذهول عن اللوازم، فهذا الكلام باطل. فنحن الآن في علم الأصول موضوعه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، استنباط من الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية أو الشرع، لازم قوله لازم. إنما ألفاظ الناس قد يستلزم وقد لا يستلزم، قد يكون غافلا عن اللازم إلى آخره. وأما في الأدلة الشرعية فهي حق ولوازمها حق، الأدلة الشرعية حق ولوازمها حق، ومع ذلك أيضا فالمسألة هنا متلازمة بنفسها، وإن كان غافلا عن الضد، لكن الضد لا بد أن يتركه استلزاما لا ينفك عنه حتى وإن كان غافلا عن الضد عند أن أمر. فالمسألة هنا حتى على القول بأنه قد يكون ذاهلا، فذهول هذا لا يغير هذا الشيء، لأن الكف عن الضد ملازما، لأن الكف عن الضد ملازم للإتيان بذلك الأمر لزوما لا انفكاك فيه. فالأمر بصوم رمضان يستلزم النهي عن فطره لزوما لا انفكاك فيه، حتى وإن كان غافل، حتى لو قلت لشخص صوم رمضان وكنت غير متنبه لنهيه عن أكل شيء بحينه أو كذا، فهذا الأمر كافي، هذا الأمر كافي. قال ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، يعني حتى وإن كان غافلا عن الملزوم فالتلازم هنا لا يمكن أن ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. إذن كلام المعتزلة باطل من وجهين، الوجه الأول الذي ذكرناه أن الخطاب شرعي والشرع حق ولوازمه حق. الأمر الثاني أن المسألة التي نحن فيها حتى وإن غفل عن اللازم فاللازم مصاحب للأمر لزوما لا انفكاك فيه، حتى وإن كان غافلا عن اللازم. قال رحمه الله، قالوا أي في الجواب عن قول المعتزلة، ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، أي لا تشترط إرادة الآمر لما تضمنه الأمر واستلزمه، يعني يعلق عليها تفسير لهذا الكلام، ولا تشترط إرادة الآمر أي لما تضمنه واستلزمه الأمر، يعني لا يشترط أن يكون الآمر إذا أمر بأمر أن يكون مريدا لوازمه وقاصدا جميع اللوازم متنبها لها، ما يشترط هذا. ولا تشترط إرادة الآمر أي لما تضمنه واستلزمه. قال مقيده عفى الله عنه، قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، المأمور به مما تضمنه واستلزمه الأمر، وقوع المأمور به مما تضمنه واستلزمه الأمر، مما تضمنه واستلزمه الأمر. فاشتراط، هل يشترط ذلك؟ هل يشترط في الآمر إذا أمر؟ طبعا في غير الخطاب الشرعي، لكن مثلا في حق السيد لعبد أو غيره من الأوامر، هل لا يصح الأمر إلا إذا كان متنبها وقاصدا لجميع لوازمه، أو لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك. طيب نحن مسألتنا الآن في الأمر بنفسه، هل هو قاصد للأمر أو لا؟ ولذلك قال المؤلف هذا ذكر هذا الشرط أو قولهم هنا لا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، أي لا داعي له. لماذا؟ لأننا الآن مسألتنا في الأمر نفسه، هل قصده أم ما قصده، ولوازمه تأتي تبعا، لوازمه يأتي تبعا، لكن الأمر بنفسه هو مقصود بذلك. قال لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، نعم، فهذا لا يشترط، هذا لا يشترط. قال أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها على كل حال، أي لا بد أن يكون قاصدا الأمر، والمبحث معهم في هذا الشيء وهو الأمر أنه قاصد لهذا الأمر، وهذا الأمر يستلزم منه أمور. قال وهي محل النزاع، ليس نزاعنا معهم في اللوازم هل هو قاصد لها أو غير قاصد لها، نزاعنا معهم وهو أمره الذي قصده، أمره الذي قصده، هل لوازمه تتبع هذا الأمر أو لا؟ والصحيح أنها تكون تبع مستلزمة للأمر الأول، وهذه العبارات فيها شيء من الغموض، لكن هذا الذي نستطيع توضيحه. يعني إن شاء الله إذا قرأتها بتدبر وتمعن قليلا تفهم ذلك، من قوله قالوا ولا تشترط إرادة الأمر إلى قوله وهي محل النزاع، هنا عبارات تحتاج تركيز، ولا لا ليس عليك شيء إذا لم تفهمها، إن شاء الله ما عليك. بس يعني إذا لم يفهمها بعض الأخوة لا يقول أنا ما أصلح لعلم الأصول، يا عبارات يعني غامضة شيئا ما، فلا بأس عليه. لكن خلاصتها، خلاصة هذا أن الإنسان إذا أمر بشيء لا شك أنه قاصد لهذا الشيء. أنا إذا قلت لولدي صلي، أنا قاصد أن يصلي ويترك اللعب وقت الصلاة، فالآن أمري له بهذا الشيء مقصودا لي. طيب قالوا هل لوازمه، هل لوازمه يشترط أن تكون مقصودة لي أيضا، وهو أنه لا يشغل نفسه بضد الأمر، لا يشغل نفسه بضد الأمر، مثلا قولي له صلي يستلزم النهي عن نهيه عن اللعب، نهيه عن السرقة، نهيه عن المضاربة، عن الخصار، هل يشترط أن أكون في أمري له صلي أن أكون قاصدا هذه اللوازم؟ نعم، الصحيح أنه ما يشترط، ما يشترط أن أكون متنبها ومستحضرا وقاصدا جميع اللوازم من ذلك الأمر، لا يشترط ذلك. طيب بقي إذا كان لا يشترط ذلك، إذا كان هذا الأمر لا يشترط، فلا داعي لذكره هنا. يقول المؤلف ذكره في هذا المبحث غلط، لأن نزاعنا معهم في قولي صلي، هم قالوا قولك صلي، قولك صلي لا يلزم منه أنك تنهى عن اللعب عن الضرب عن المخاصمة وقت الصلاة، ونحن نقول لا يلزم، قولنا صلي هذا الأمر بنفسه يستلزم هذه الأمور كلها، وإن لم تكن مقصودة لي في بداية الأمر عند أن تلفظت بهذا اللفظ، لكن هذا الأمر مني يستلزم هذه الأمور كلها. طيب هي مسألة يعني ليست يعني من مناقشة مع المعتزلة، فمن لم يفهمها ما عليه أصلا. قال رحمه الله ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة، المسألة من أصلها وهو هل هو عين النهي عن ضده أو يستلزمه أو ليس عينه ولا يتضمنه. إذن أخوان الراجح من المذاهب الثلاثة والمذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه، هو قول الجمهور أكثر أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ورجحه شيخ الإسلام رحمه الله. وانظر لهذه الثلاثة المذاهب مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 118، صفحة 118 و 159 وما بعدها، الفوائد لابن القيم صفحة 139، الفوائد لابن القيم صفحة 139، شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير الجزء الثالث صفحة 51 وما بعدها، قول ابن قدامة هو النهي عن ضد من حيث المعنى هو نفس المذهب الثاني. لكنه ماذا كان ينبغي أن ينبه، يقول يستلزمه أو يتضمنه حتى لا يوافق الأشاعرة في اللفظ. قال رحمه الله تعالى: ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأتي إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت، يعني ما أبت القيام، فلان تطلق وما تطلق، قال إذا خالفت نهي، وهو أمرها أمر ما نهاها. آمن عند الجواب؟ قال لا قوم، فهي قاعدة أبت القيام. ها؟ يعني على حسب المذاهب الثلاثة. على المذهب الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فقعد يقع الطلاق. وعلى القول الثاني يستلزم النهي عن ضده، يقع لا يقع، ها؟ لا يستفصل، هل أنت تلتزم هذا، هل كنت ناويا له. وعلى القول الثالث ليس عينه ولا يتضمنه، لا يقع الطلاق. طيب أخوان، والخلاصة في هذا المثل راجعة إلى النية، إن كان ناويا أنه إذا أمرها ونهت ولم تستمع له هو نفس ذلك فيقع الطلاق. قد يكون قال إذا خالفت نهي فأنت طالق، وهو يقصد النهي أو الأمر، يعني مقصود المخالفة والمعصية. فالعبرة بالنية، من الأعمال بالنية يقع الطلاق سواء خالفت نهي أو خالفت أمره. قد يكون قاصدا رجل لغوي عنده ذكاء يريد أن يخالف امرأته، يكون قاصدا صيغة النهي إذا خالفت النهي، فنعم فلا يقع عليه، إنما الأعمال بالنية، راجع إلى النية في هذا المسألة. لكن هو بناها على الثلاث المذاهب، والصحيح أنها تبنى على النية سواء على المذهب الأول والثاني والثالث. قال رحمه الله تعالى: قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق. وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول، هل هو قولا أو لا. ما الصحيح في هذه المسألة؟ هل لازم قول الإنسان قول له؟ رجل تكلم بكلام ولازمه مثلا أنه يقر على نفسه بشيء، أو لازمه أنه يقول ببدعة من البدع أو ما أشبه ذلك، فهل يكون اللازم قول له؟ إلا نعم، ما يكون قولا لا إلا إذا التزمه، لأن الإنسان يغفل عن اللوازم، يغفل عن مآلات كلامه، قد يتكلم بكلام وهو لا يعرف مباعد هذا الكلام وما ولوازم هذا الكلام وما يتضمن هذا الكلام، قد يكون غافلا عن اللوازم، فلا يكون قولا له إلا إذا بين له التزمه. طيب بعض الناس يبين له ثم يحاول أن يلتمس له المخارج، فهذا يعتبر منه ماذا؟ قرارا بذلك القول، وإن لم يصرح كبعض أهل البدع تلزمه بعض الأمور، قولك يلزم منه كذا، فيأتي له بمبررات وأشياء، فنعم فإن لم يكن له تأويل ثابت فيقع عليه الحكم، يقع عليه الحكم ويلزم بلازمه. قال: ومن المسائل المبنية عليها أيضا، يعني المسألة السابقة، ما لو سرق المصلي في صلاته، أو لبس حريرا، أو نظر محرما. عندكم نظر محرما؟ لو قال إلى محرم، لأن نظر إذا لم تتعدى بحرف إلى تكون معنى الانتظار. طيب، أو نظر إلى محرم، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة، فيكون قد سرق في الصلاة وقد نهي عن ذلك. فعلى القول بأنها نعم على القول بأنه هو عين النهي عن ضده تبطل الصلاة. طيب قال فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا فتبطل الصلاة بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، لما أمره بالصلاة أمره بترك ما يضادها من هذه الأعمال المحرمة، لكن هذا بالتضمن والاستلزام، ولذلك هذه الأمور محرمة بذاتها ولا تبطل الصلاة حتى وإن حصلت فهي محرمة بنفسها فلا تبطل الصلاة ويكون آثما. قال فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة، وتقدم على أن النهي يقتضي الفساد في بعض الصور وهو فيما إذا كان النهي راجع إلى ذات الشيء أو الوصف القائم. قال وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. على العموم مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، خلاف ومناقشة وكذا، لكن ينبغي أن يتنبه لها لهذا الشيء، ندخل أهل البدع في هذه المسألة ينبغي أن يتنبه له، وهو قولهم الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على مذهب فاسد، وهو أن كلام الله نفساني ليس بحرف ولا صوت، فلا يسلم لهم بهذه العبارة، بل يقال الأمر بالشيء يتضمن أو يستلزم النهي عن ضده، فيتنبه لهذا الشيء من هذه المسألة كلها، وهي مسألة لا ليس فيها ليس تحتها طويل فائدة، لكن لا بد من تنبه لها حتى يعرف مداخل أهل البدع في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى تنبيه، تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد أي ضد واحد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمها واحد، الحكم واحد نفس ما تقدم هناك، فالحكم هنا فالأمر بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. قال مثال الواحد ضد السكون وهو الحركة، إذا أمره بالحركة يستلزم أمره بالسكون، يعني إذا أمره بالسكون يستلزم نهي عن الحركة. ومثال متعدد النهي عن القيام، فضده القعود والاضطجاع، يعني هنا في بالنظر إلى عكس النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. طيب الأمر النهي عن الشيء تقدم على الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ هل يستلزم الأمر بضده؟ يستلزم كيف؟ نعم يا أخوان، كما قال عمري قيل أمرنا بالشيء نهي مانعا عن ضده، والعكس أيضا واقع، فالعكس أيضا كذلك، لكن إذا كان له ضد واحد، أما إذا كان له أضداد فلا يستلزم ضدا واحدا بعينه، إنما يستلزم وجود أحد الأضداد، مثلا النهي عن الشرب قائما يستلزم الأمر بالشرب قاعدة، الشرب فلو شرب الإنسان وهو مستلقي هل ارتكب المحرم؟ إذن اضطجاع وقعود في أكثر من حالة لجواز الشرب، مع أن الأفضل لا شك والجلوس. إذن الذي له عدة أضداد يستلزم الأمر بأحد تلك الأضداد، يعني ما حصل منها أجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.